علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وأن يشرف علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشرح رحمتك عليكم السلام وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره الجامع لأحكام القرآن في سورة البقرة عند قوله تعالى: وآتاه الله الملك والحكمة. اللهم أكرمنا. يلا شيخ محمود تفضل. قال السدي: آتاه الله ملك طالوت ونبوة شمعون. آتاه الله ملك طالوت لمين؟ يعني سيدنا داود، وقتل داود جالوت، وآتاه الله الملك والحكمة. فآتاه الله يعني آتاه يعني على أساس متابعين الكلام، لذلك ما ذكر. نعم، آتاه الله ملك طالوت ونبوة شمعون، يعني ملك الملوك إذا وهب لا تسألن عن السبب. أردناك أحببناك، هذا عطاؤنا. الله يكرمنا. نعم. والذي علمه هو صنعة الفروع ومنطق الطجر. يعني وآتاه الله الملك والحكمة، يعني الشيخ أمشير الآية: وعلمه مما يشاء. وعلمه مما يشاء، والعلم الحقيقة إذا ربي فتح الإنسان بالعلم يعني فاز الحقيقة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. لذلك الله يعلمنا. والذي علمه هو صنعة الدروع. نعم. ومنطق الطير وغير ذلك، ومنطق الطير وغير ذلك من أنواع ما علمه صلى الله عليه وسلم. شو قال؟ من أنواع ما علمه صلى الله عليه وسلم، يعني عليه الصلاة والسلام، يعني أوتي ما لم يؤت غيره. لكن كل رسول أوتي شيئا فقد أوتيه عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال ابن عباس: بأفضل الرسل، بأفضل الرسل كنا أفضل الأمم صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو أن الله أعطاه سلسلة موصولة بالمجرة والفلك. يعني هذا من ذلك، يعني ورأسها، ورأسها عند صومات داود. نعم. لا يحدث في الهواء حدث إلا صلصلة السلسلة، يعني تبقى علم، يعني علم. لا، كل الدول العالم كله عم يجسس على بعضه ويريد أن يدرك شيئا خفي عنه من عدوه، أنه عندما علمه انتهى، يعني دبر كل نهاية. هنا يأتيه العلم كله، يعني كل ما في الأرض. فكان لا يحدث في الهواء حدث إلا صلصلة السلسلة. وهذا مثله يعني ممكن نقول كمان أهم، أن يكون الإنسان مع ربه ليكون ربه معه، فلا يحدث، فلا يلهمك إلا سبحانه وتعالى، إلا رشدك وإلا الخير الذي تأتي عليه. ليه؟ لأنه سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. لذلك قم مع الله، يعني اتق الله. نعم. نعم. يعلم داود ما حدث ولا يمسها ذو عاهة إلا برئ. كمان يعني. وكانت علامة دخول قومه. يعني الإنسان إذا يعني ربي أمده يعني كان معه كل هذه الأشياء عنده. بيحكوا كثير على الشيخ أحمد الحارون، وهذا يعني أدركناه بزماننا يعني رحمه الله. ما دخل عليه يعني مريض يعني مهما ذوعها إلا عفاه الله منه أبدا. ما دخل عليه أحد إلا عفاه الله. خلاص مرة واحدة روح يلا. فعلا يعني رحمه الله تعالى يعني رجل يعني كان يعني من مزايا رحمه الله قالوا يعني على ذمة من روى أنا ما علمت واللي روى يعني إنسان يعني من طلاب العلم يعني قال يدخل عليك اليوم تعلم شيء مليون بهديك الأيام مليون يعني هلأ بدك تقول قد 100 مليون يعني ما بيبات منه شيء يعني جماعته وأصدقائه واللي بيلفوا عليه وزراء وأكثر من هيك يعني سبحان الله يعني في موجود يعني لما بيكون إنسان الله معه كل شيء معه يعني يعني الله يرضى عن سيدنا ابن عطاء الله السكندري ما فقد شيئا من وجد الله ما فقد شيئا أي نكرة ما فقد شيئا من وجد الله أي بالمقابل ما وجد شيئا من فقد الله يعني لو سيقت له الدنيا معناتها أمريكا وبظهر روسيا وبظهر الصين اللي تبركة إن شاء الله يبعثون المحق إن شاء الله إلا من كتب الله له الإيمان وإلا الله يبعث لنا الوسم ولت الدارني وسم الجاش كان يدعو على بعضهم الدارني الوسم يبعثوا الوسم يعني الوسم يسموه الناس بالجملة هو وسم الطاعون وربي عنده وما يعلم جنود ربك إلا هو لأنه الحية يعني عاتين بعداء المسلمين لهون قال بيبعثوا ناس بيتجسسوا على مين ما عم يعمل شيء اللي يعني متمسك بدين الإسلام هذا عم يقرأ قرآن هذا بيصلي بيصل خبره ما عم يساوي شيء الرجل هذا بيدخل على الجامع يعني عداء سافر لذلك الله هيك يستجيب مع دعونا إن شاء الله ويعطينا ما سألنا في أعدائه إن شاء الله اللهم أحصيهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا سيدنا النبي دا صلى الله عليه وسلم طيب فيعلم داود ما حدث ولا يمسها ذوعها إلا بريء نعم وكانت علامة دخوله في الدين أن يمسوها بأيديهم وكانت علامة دخول قومه في الدين أن يمسوها بأيديهم نعم ثم يمسه أكفهم على صدورهم يعني بيتمكن يمسه اللي دخل بالدين يعني شو بدنا نقول جواز السفر تبعه هل بده يجي لعنده انه اسلم يعني اصطلح مع ربي يعني ربي قبله هاي العلامه نعم وكانوا يتحاكمون اليها بعد داود عليه السلام الى ان رفع نعم قوله تعالى مما يشاء اي مما شاء ليش يعني مما يشاء شو يعني شو فسر علمه مما يشاء مما يشاء يعني شاءه سبحانه وتعالى بالأزل شاءه مما يشاء سبحانه وتعالى يعني ويظهر يعني يظهر لنا مما يشاء أن يظهر يعني وإلا شاء سبحانه وتعالى وقد يوضع المستقبل موضع الماضي نعم قوله تعالى مما شاء أي مما شاء وقد يوضع المستقبل الموضع الماضي قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين بقول واحد أنا أحب فلان أحب فعل مضارع يعني أحببت فلان نعم الأولى قوله تعالى فيه مسألتان الأولى قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لولا قراءة لكان فسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين يعني فضله لا ينقطع ورحمته لا تنقطع سبحانه وتعالى عن العالم كله وإلا يعني لو ما في ميزان وحكمة إيش كنت شفت الناس نسأل الله العافية كلهم يعني كله يعني مسلم وغير مسلم يعني إلا أن يرتعوا إسلامه يعني كانوا أكلوا بعض ويفعل بعضهم ببعض أكثر من فعل الوحوش أو مثل فعل الوحوش. لا أكثر من فعل الوحوش. الوحش خلاص افترسه وريحه، أما هذاك يبقيه حيا ويذيقه أنواع العذاب، وهذا شايفينه يعني كل نفس تظهر تبطن ما أظهر فرعون، غير أن القوة تظهره والعجز يخفيه. شو قال رب سبحانه وتعالى؟ ولا أصلبنكم في جذوع النخل. ما قال على جذوع النخل؟ ليش بقى؟ قرآن يعني اللغة العربية شيء عظيم جدا، ما في لغة أبدا مشابه أبدا، ما يمكن. قال وقال على يعني حطوا لزعوا ومكنوا ثبتوا. أما في لما بيقطعوا هذا يعني ما يخرج بجذع النخل سراح من بالي اسمه الأقصان، هي بيقطعوا بتبقى شيء فيها الأرض كلها أدنى مشوفة بالنخل، لما بيشدوا هي بتفوت بجسمه. لما قال ربي فيه يعني كلهم بيفوتوا بجسمه، صار جسمه بقلب النخل صار كأنه. فقال فيه في تفيد الظرفية في جذوع النخل. فهذا هذا الإنسان، هذا الإنسان كله بيقولوا فرعون ما بيطلع ضراع، يعني لو واحد ضربه برجله هيك يمكن بيطير. لكن سبحان الله، لكن سبحان الله الله مكنه وخوفه يعني. ومنين حكم يعني هالقزم هذا يعني؟ نسأل الله العافية. ليش تمكن؟ ليش تمكن؟ لأن الناس ترك الدين عصيت، بس تعصي الله بيأدبه بيعطل مين يأدبه. فاستخف قومه فأطاعوه، يعني جهلون. لكن إمتى قبلوا الجهل؟ لما سلكوا طريق المعصية. من سلكوا طريق المعصية تركوا العلم، من تركوا العلم صار يفوت عليهم كل شيء. فأطاعوا وساووا عليهم الله، صدقوا. يعني واحد طوله هالقد يعني يقول لهم أنا ربكم الأعلى، وين صار؟ نعم سيدنا تفضل. كذا قراءة الجماعة إيه كذا يعني، ولولا دفعوا هيك قراءة الجمهور. نعم كذا قراءة الجماعة. نعم يعني كل القراء قرأوا ذلك. إلا نافعة دفاع بها والحج. نعم فيها والحج يعني سورة الحج دفاع، فإنه قرأ دفاع. نعم ويجوز أن يكون مصدرا لفعل كما يقال حسبت الشيء حسابا وآبى إيابا، يعني ولولا أن يدفع، لولا دفاع، لولا أن يدفع. نعم نعم ولقيته لقاء ومثله كتبته كتابا. نعم ومنه قوله تعالى كتب الله عليكم، كتاب الله عليكم. نعم النحاس وهذا حسن فيكون دفاع ودفع. أيوة ومنه كتب الله عليكم، كتاب الله عليه. أيوة وإنه كتاب الله عليكم كتبه يعني. طيب عم يقرر النحاس يعني ويقول حسن. نعم فيكون دفاع ودفع مصدرين، مصدرين لدفع. نعم وهو مذهب السيبوي. نعم قال أبو حاتم يعني ابن حبان انه محدث اللي عم يحكي باللغة، دافع ودفع بمعنى واحد مثل بعض، ولولا دفاع ولولا دفع. نعم يعني دفع دفعا ودافع دفاعا مثل بعض، دافع ودفع بمعنى واحد. نعم مثل وطارقت النعل. نعم أي خصفت إحداهما فوق الأخرى. يعني حط واحدة فوق الثانية، يعني ضرب اثنين، يعني ضربة واحد ضرب اثنين فيها، يعني غايب الضرب يعني بالطرق. نعم، يعني عم يقول إن هذا مبالغة مثل طرقة، يعني مو هذا، يعني ليس من باب المشاركة، لأنه فعل من باب المشاركة، فهي مو من باب المشاركة، هي مبالغة، يعني طارقت النعل مو طرأه، أنا طرأته طرأني، مثل شارك فلان هو شارك، أنا شاركته هو شاركني، مثل قاتلهم الله، هي ما بصير. نعم، وطارقت أي خصفت إحداهما فوق الأخرى، والخصف الخرز. نعم، اختار أبو عبيد قراءة الجمهور ولولا دفع الله. نعم، وأنكر أن يقرأ دفاع. دفاع من أبو عبيد؟ نعم، في أبو عبيد يعني اللغويين، وأبو عبيدة يعني من أئمة اللغة. نعم، وأنكر أن يقرأ دفاع، وقال لأن الله عز وجل لا يغالبه أحد. يعني عجيب الكلام. قال مكي هذا وهم، يعني الحق معه مكي، مكي يعني عبد الله بن كثير رحمه الله، هذا وهم توهم فيه باب المفاعلة وليس به، مو هذا أبدا. نحن ربي قال قاتلهم. نعم، الإنسان يعني كفى المرء أن تعد معه، إن السيف قد ينبو وإن النار قد تخبو وإن الإنسان محل النسيان، يعني ممكن يعني هذا مقدمة. نعم، محل النسيان، أي مقدمة لابن هشام بكتابه مغني اللبيب، يعني لا تدعي علي، ربما أخطئ أنا، يعني أنا لست يعني معصوما. نعم، واسم الله. نعم، في موضع رفع بالفعل، أي لولا أن يدفع الله. أيوة، ودفاع، أي ولولا في موضع رفع بالفعل، يعني لولا أن يدفع الله. نعم، ودفاع مرفوع بالابتداء عند السيبويه، أي ودفاع مرفوع بالابتداء، يعني أي ما بده، يعني لفظ الجلالة يكون فاعل لفعل محذوف أن يدفع، لا، دفاع ودفع مبتدا، ولفظ الجلالة هذا مصدر مضاف لفاعله، والمصدر يضاف لفاعله ويضاف لمفعوله، وخلاص، يعني لولا بعد لولا غالبا حذف الخبر، دفع مبتدا والخبر يعني مقدر وما بده، ما بصير يذكر، يعني لولا دفع الله موجود. نعم، ودفاع مرفوع بالابتداء عند سيبويه، والناس مفعول يعني بالمصدر، ليش؟ لأن المصدر يعمل عمل فعله، هذا الاسم للعامل القياسي، تسعة العامل القياسي. نعم، الناس مفعول بعضهم بدل من الناس. نعم، ببعض في موضع المفعول الثاني عند السيبويه، بعضهم بعضهم يعني ببعض. نعم، وهو عنده مثل قولك ذهبت بزيد، ذهبت بزيد، فزيد في موضع مفعول فاعلمه، يعني شو ذهبت بزيد، يعني بزيد هذا عم يقول مفعول به، فزيد في موضع مفعول، مو سيبوي عم يقول فاعلمه، شيخ القرطبي عم يقول لك انتبه له، يعني مثل مررت بزيد، لما اقول مررت بزيد شو اعراب بزيد، مفعول به لكن اسمه غير صريح، مفعول به غير صريح. نعم، نعم، الثانية، اختلف العلماء في الناس المدفوع به الفساد، من هم؟ دفع الله الناس يعني المدفوع بهم الفساد. مين هذا الدافع؟ يعني من يدفع الفساد؟ فقيل هم الأبدال والأربعون رجلا، يعني الناس يعني جملة أهل الله يعني هذول مين أهل الله يعني. كل واحد له صلة بالله هذا الله بيدفع فيه، لأنه لما الإنسان يذكر الله معناته تنزل رحمة بيرتفع بلاء، بيعمل صالح تنزل رحمة بصرف النظر يعني شو بده يذكر شيء هيك يعني. لذلك الله يكثرون منا، لذلك أدعو إلى سبيل ربك كثرون الناس دو فسد كثرون يرتفع البلاء. لما نزل البلاء، لما نزل البلاء بالشام، منين نزل البلاء؟ من البلاء اللي نزل في بلاء سبأ هذاك البلاء. نسأل الله العافية. الكفر والعياذ بالله صار، والعياذ بالله يعني ما سمعنا الكفر اللي على ألسنة الناس، ألسنة الناس وعامة الناس، نسأل الله العافية. والعياذ بالله كل كذا كفرية بالله، نسأل الله العافية مرة واحدة. لكن تعرف مين انت؟ والعياذ بالله، نسأل الله العافية. ولا تصغير تلاقيك ولد ولا حكالي طبيب صديق ابني عم يشتغل بمشفى بدومة إسعاف الحروق، هذا قبل ما يصير شيء رجع بيستقبل يعني، فإجا حالة إسعاف ولد عمره شيء 3-4 سنين، فأخذ يضمده ويسعفه. الولد قال لي بيجي نص ساعة وأمه وأبوه، يعني لو بيجوز أقول أبوه على أبوه وأمه كمان يعني سب أبوه أو أمه. وهالولد قال لي شيء نص ساعة عم يضمده، طوال ما عم يضمده عم يبكي ويكفو. طيب هاد شو بيفهمه بالكفرية؟ هذا الولد شو بيفهمه بالكفرية؟ قال له أمي التفت، عم التفت على أبوه قال له يا أولادكم من الله، هذا الولد من أين جايبه؟ شو بيفهمه هذا؟ اتقوا الله. فهذا البلاء اللي نزل هالبلاء، هذا البلاء اللي نزل هالبلاء. لا تطلع، لا تقول كذا فلان وغير فلان، لا بيطلع البلاء من تحت الأرض نسأل الله العافية، أو بينزل من السماء نسأل الله العافية. هذا البلاء هذا يعني إذا بنرجع لديننا، حكيت والله على المنبر أنا هذا حكيت، يعني قلت والله أنا بتحدى بهذا الكلام وأنا عند كلامي، رجعوا لله الله سبحانه وتعالى بفرج، بس رجعوا لله الدنيا يعزون فلان وفلان ودولة بلا دولة بلا فلان بلا فلان، أنا ما بنظر له الأمور كلها، نظر لفوق هذا البلاء. فيدفع بهم يعني بمن يدفع الله الفساد؟ بأهل الصلاح. يعني الفساد كيف يذهب؟ بالصلاح، يعني الجسم بس تعطيه الشيء الذي يصلحه بيضرب المرض كله ما بصر له شيء، أما بس نسأل الله العافية الشيء الفاسد بيدخل الجسم بيضعفه، بس يضعف خلاص حل في البلاء. لذلك كثر الصلاة بروح الفساد طبيعي يعني. فمن هم هؤلاء؟ نعم، واختلف العلماء في الناس المدفوع بهم الفساد من هم. نعم، وفيه نعم نسأل الله العافية أهل الفساد يصير بينتخب بيشوف مين هذا الصالح مشان يضربه، نسأل الله العافية. ليش؟ مشان البلاء ينزل يعني. قلت لك لا تقول فلان وفلان، خليك مع الله، البلاء بينزل، بس يروح الصالح بده ينزل بلاء والعياذ بالله. هيك يعني إذا مات العالم سلم ثلمة في الإسلام، يعني حصن الإسلام انبخاش، وإذا يعني انثقب معناته هيكبر والعيب زياد، معناته بدنا شيء ينعمه. وهذا صالح لما راه بحل محله فاسد تعذبره. لذلك يعني أنا أحلى دعوة اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. أحسن شيء يا ربي عودا حميدا وردا جميلا. يا الله سيدي، فمن هم الذين يدفع المدفوع بهم الفساد؟ نعم، فقيل هم الأبدال رضي الله عنهم ورحمه. نعم، هلا بجيبه، هلا بجيبه، هلا بيحكي. نعم، هم 40 رجلا كلما مات واحد بدل الله آخر. بدل الله آخر، أنت بدل مين عم تحكي؟ أصبح أنت بدل، بس ما بعرف بدل ولا مو بدل. نعم، ما هي؟ بقول له بدل مين عم تحكي؟ بدل، بس أنت أصبح بدل؟ بدل بس مو بدل، ولا بدل وبدل؟ ما بعرف. الله يرحم سيدنا الشهداء، الله ما بيني وبينه، الله ما بيني وبينه، الله. نعم. فإذا كان عند القيامة ماتوا كلهم. فكان شوف ليه؟ فإذا كان عند القيامة ما شوف له تعبير حلو يعني سبحان الله. رغم هو من إسبانيا من أندلس يعني. فكان عند القيامة، فكان عند القيامة يعني كان الوقت عند القيامة. فماتوا كلهم ليش؟ لأنه الله بده يقيم قيامتهم للناس. فبيقول له إذا واحد غايب التاني يقول له والله لا يقيم قيامته. الله بده يقيم قيامته للناس. والله سبحانه وتعالى على عباده الذين يذكرونه يعني يرحمهم طالما يذكرونه ما بيقيم قيامته. أما هذين فلتأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون رده. بيقيم قيامته الله. في بيناتهم ما بي بيناتهم مناح أبدا. لا تقوم القيامة وفي الناس من يقول الله الله بس. أنه قبلها ما بتنعم قيامته، قبلها ما بتنعم قيامته، بيبقى بالناس في بيقولوا الله بس، بس بيقولوا الله ما بيعرفوا شيء. يعني قال يسمع الولد أباه ماذا شو الله بابا يعني له شو الله. قال له والله يا بني يعني سمعتها من جدك. شوف لحد وين. لذلك الإنسان بده يدرى الأمر ويسابق يعني بدفعه. يعني لا بنقول نعلم يعني الله يعلمنا. يا جماعة مرة هيك عم بحكي عن فروض الصلاة يعني الشهر. هذه فرض الصلاة الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 ولا 2 كان يعني 5 أوقات عندنا سمعتوا. هذا لا تقول يعني ما بنعرفها. أكيد في مكان ليش ما بنعرفها؟ بتعرفها بس مشان تركزها وتأسسها يعني بتغرسها بأفئدة أولادك. لأنه في ذكروا لي واحد يعني ما شفته بجامع القاعة يلي بيخطب فيه الشيخ حسين خطاب بيصلي فيه إمام رحمه الله. اجوا عم يصلوا صلوا 4 انه ايش طلع واحد ليش 4 تنتين سير وقعد وما حدا طلع واحد يرد عليه ما حدا فهم يرد عليه هيك وكل جآرة هيك قال له تنتين يعني لهلا يعني. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن. هذا طبعا يعني صدفة ما في هذا. لو كان طالب علم يعني بيصفع وصفع ما بيقدر يعني يحكي. المهم هذا سكت خريس. فالله يرحم سيدنا الشيخ حسن بيجربوا حالهم أعداء الدين كل فترة بيبثوا يعني سمهم. إيه عمل عملته يعني فعل فعله مش الحال. ما فعل فعله بينام بينام مثل حي، بينام الله يرحمه رحمة الله يعني. قال هذا الأمر ده أنا صديت ورديت رحمة الله عليه، وبحكمة رحمة الله عليه، رحمة الله عليه. قال بس لا تقولوا ما أرى هذا، ما أرى حطوه عرف، ليجي وقت الوقت المواتي يحضن هالشيء هالسم هذا. هلا ما في، هلا كل الناس يعني في عافية في قوة في من تكلم الله عافاه، لكن ما راح. وهيك يعني، يعني لو لم يذكر الشيخ حسن هذا لازم نعرفه أنه دائما سبحانه وتعالى دائما لازم نتعلمها ونعلمها ويعلمها كل واحد مسؤول كمان. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، لكن بالوقت ذاته رب سبحانه وتعالى بشره قال وكفى بربك هاديا ونصيرا. قالوا يعني كل فرعون لكل فرعون موسى، وموسى فيه كمان يعني سيدنا النبي الله بعد الرجال، سيدنا آدم في الشيطان، كل هيك هيك بقى أنت مع من أنا من الجهة دائما موجود يعني بدون شيء ما في. هيك ربي سبحانه وتعالى قال لنا ربي. فالله يرحمون العلماء لما بيتكلموا من معين القرآن. شيخ حسن من قال الحكي أخذوا من الآية وشاف جرب رحمة الله يعني، لكن لما يعني قام يعني وقام بحكمة رحمة الله عليه، راح رحمة الله عليه قال لا ما أظن حدا بيعرفه إلا قليل هذا الحكي، راح يعني بالدنيا راح لعندن هو الشيخ حسن بذاته، راح هو والشيخ صالح شبتكم ليش راح؟ قال أنا ما بدي امرأة تجي تقلي روحت لي ابني، انت يا وهرة يا شيخ حسن وهرفت لي ابني، لا أنا بنفسي أنا اللي حكيت وأنا مسؤول. وراح رحمة الله يعني. وقعد فترة طلع خلص ما في شيء، وتكلموا الله أعزه أكثر من قبل رحمة الله يعني، يعني حكمة. لذلك يعني قالوا إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ يرى في بعضها العطب. الله يرحمه، الله هيك يكرمنا بالشيوخ، مش شيوخ بس الشيوخ، شيوخ يعني أهل العقل. قال الإنسان إذا بلغ 40 كمل عقله يعني، الشيخ يعني الكامل. إيه يلا سيدي حاجي. وهم 40 رجلا كلما مات واحد بدل الله آخر. الله هيك يدفع عنا بهم، الله يدفع عنا بهم يا رب العالمين. نعم يلا سيدي. فإذا كان عند القيامة نعم ماتوا كلهم 22 منهم بالشام وثمانية عشر بالعراق. وروي عن علي رضي الله عنه يعني كأنه الزمن ماشي وصار عند القيامة، صار فكان فإذا كان عند القيامة نعم كان أو كان. شو أنت حط اسم كان من عندك، شو كان؟ كان فساد عند القيامة، كان تأخر الناس عند القيامة، كان يعني بعض الناس، كان الجهل عند القيامة، كان كان كان كان كان يعني استشرى الفساد عند القيامة. ماتوا كله، فما جاب يعني جاب اسمه مشان أنت تذهب فيها كل مذهب، مثل قوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. إيه لولا فضل الله شو يعني؟ وأن الله شو يعني؟ إيه أنت يعني لا خسف لكم، لا سلط عليكم، لا لا لا لا لا هذا القرآن وهي اللغة العربية. بأشكره الله أنه تعرف تحكوا عربي بدون شيء، ما دون دورات. والله يعني ما نجيت لهون عرفت هيك يعني لمست فضل ربي علينا باللغة العربية وعم يحكي يعني سمعت أكثر من خطيب الله يبارك فيهم فيهم علماء يعني ما شاء الله بس كثير تلاقي عم يحكي مو عارف عنها بيحكيها مستنائي مو كأنه ما هو مو معلها الحما مو لغته أما أنت عم تفهمها قبل ما يدور تقول له شحة موجودة يعني هي نعمة كبيرة لأنه مفتاح الخير كله القرآن والقرآن عربي لذلك الله يبارك فيهم ويوفقهم ويجزيهم الخير يعني قالوا يعني إنه هي اللغة العربية هذا عون إلنا كتير يعني هذا عون إلنا من جملة الشيء الذي يكون عون لنا بالمسؤولية التي أنيطت بأعناقنا هو اللغة العربية وفتحنا أعيننا على 3 ملايين يتكلمون باللغة العربية والله جزاه الله خيرا يعني اعترف يعني مع أنه تركيا دي عم يحكي الحكي سمعته هيك واحد عم يحكي عم يقول يعني أنه اللغة العربية إيه جزاه الله خيرا يعني تكلم بالحق يعني إيه اللغة العربية لذلك الحمد لله الحمد لله إيه والله طبعا فرض لا مو اللغة العربية كلها بس بده يتعلم الفاتحة نعم بعدين لغة بحب سيدنا محمد ولا لا سيدنا محمد كان يحكي بالعربي تحبوا لسيدنا محمد ولا لا نعم فإذا كان عند القيامة ماتوا كلهم نعم يعني اللي بيحب سيدنا النبي بيحكي مثله لك هيك يعني ما هيك ولا لا يعني شلون بيمشي شلون بيحكي شلون بيتكلم شلون يعني اللهم صل وسلم وبارك على علي لقد كان لكم في رسول الله أسوة نعم أحب العرب لثلاث في بس موقع نعم نعم نعم هو يعني علي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 22 منهم بالشام ويظهر بالشام بدمشق يظهر يعني سامحونا لأحوال دمشق لا من دمشق بالذات يعني بيقول سمعت والله أنا حواصل يا أخي واحد كمان يطلع له نسقه بحديث سيدنا نعم سيدنا عمر نعم يدخل الناس وعلى حساب عليهم هو الإمام أحمد نعم الشيخ محمد فؤاد طه الشيخ عبد الحسن نعم سمعته يقول أنه الآن في بشار في الألواح عندكم وفي واحد منهم بدله وهذا في ألمانيا والآن في واحد بس أربعة يقول مين صاحب الكلام يقول ما بين جابيها باب جابيها وباب بريدها قمر يغيب وألف بدر يطلع أعمل كلام في بركة إن شاء الله ما بيروح عن اسمه بدر نعم طيب إيسي بيام والأبدال يعني كانوا الأبدال يقولوا الأبدال ليش منين يقولوا يعني حديث الأبدال حسن يعني بهم تنصرون بهم ترزقون نعم وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الأبدال يكونون بالشام هم 40 رجلا كلما مات منهم رجل أبدل الله مكانه رجلا يسقى بهم العرب وينصر بهم على الأرض وينصرف بهم عن أهل الأرض البلاء ذكره الترمذي الحكيم في نوادر الأصول كتابه اسمه نوادر الأصول الحكيم الترمذي غير أبو عيسى الترمذي نعم وخرج أيضا عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال إن الأنبياء كانوا أوتاد الأرض كلما انقطعت النبوة أبدل الله مكانهم قوما من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلما انقطعت النبوة أبدل الله مكانهم قوما من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقال لهم الأبدال. لم يفضل الناس بكثرة صوم ولا صلاة، ولكن بحسن الخلق وصدق الورع وحسن النية. صدق الورع. نعم، لأنه في كثير تلاقي في يعني قشرة الورع، بتشوفه قشرة الورع يعني هي لا ما بصير، هي بصير لا بجوز آكلها، هي بجوز يعني مثلا اللي يقول سيدنا عمر لمن هذه التمرة؟ قال له كلها يا صاحب الورع البارد، قال له كلام هذا ورع، لكن الشغلة محرزة محرزة. فهذا يعني صدق الورع، الورع عند الحق يعني، يعني الإنسان بتلاقي بتشم منه الورع، الورع تطلع ريحته، كل واحد يبين يعني ورع. نعم. فقال وصدق الورع، والله هذا له قيمة كثير يعني. نعم، يعني بتلاقي عميزا بيجوز قول يعني سبحان ربي العظيم وبحمدي، بيجوز ما بيجوز يعني بصير تخلص قوله، بس طلع الشيء الحرام لا تغرب عليه، الحرام لا تغرب عليه، وتلاقي عم يدقق على مسألة يعني يعني ما في شيء أبدا. نعم، يعني ختمتهم كلهم يعني كل شيء حرام بعد عنه هلا هون والآن، يعني قد ما تخبى الإنسان قد ما تخبى يعني ثوب النفاق شفاف. شو قالوا؟ العلماء قالوا كاد المريب أن يقول خذوني، كأنه عمل لك شوفني شوفني، عمل لك شوفني، ما عم يقول، بس فعله بتلاقي عم تقول. كثير ناس بتلاقي عم حاكي، يقول له أخ والله مكتوب بين على جبينك يا شيخ، بس حط كزلك بتشوف، حط كزلك مكتوب، تلاقي عم يقول كاد المريب عم يقول هو حرامي. كنا فايتين فايت على الجامع جامع الحسن، واحد عامل متضايق يعني تركض على الحمام طالع من الجامع، طب وليش عم تعمل ايه؟ طب ركض يعني متضايق قدام واحد لحاف قلت لك ابو فلان هذا شوف شو قصته، هذا شو هذا يعني انواع هيك في هيك حراميين حسبنا من ده يعني، قال لي لا يهمك، قلت له خلص لا تخلي يروح يعني شوفه ايه طلع حرامي حرامي يعني على المحك مثل ما يقولوا. كمان اثنين يعني نزلوا نازلين على الجامع كمان عم يسألوا شو قصتهم هدول، لحقوهم فات على بيوت الأخلية لقى مقصة اللي بيقطع الجنزير بيت الخلاء حاطه فات يعني هو ما حكى بس عم يحكي وعم يقول شوفني، هو عم يقول شوفني يعني كاد المريب أن يقول خذوني، كأنه بيقول عن حاله لا تلاش أنا طبيعي يعني يخبر عن مضمونه مرآته. من أسر سريرة ألبسه الله رداء، لا تخاف ما في شيء بيتخبى، لكن الله يكرمنا ننظر بنور الله، الله يكرمنا إن شاء الله. نعم سيدي. نعم وحسن النية، شو بدك وحسن النية شو بدك؟ نعم، وسلامة القلوب لجميع المسلمين والذين جاءوا من بعدنا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. نعم. في أمور ثوابت مع معرفة الناس لك أروى يعني في يعني الله سبحانه وتعالى يعني في من الأهل الفترة بيعذبه. ليش في أمور ثوابت واضحة ثوابت يعني تيجي تقتل واحد يعني جاني أبوك هذا قتلوا لك يا يعني. تقول اليوم خمر وغدا أمر لا عم يستغل بهيك يعني. قال حامل لواء الشعراء إلى النار من أهل الفترة لكن في ثوابت كمان هذا نسأل الله العفو والعافية يعني سلامة القلوب. هذول المسلمين هذول ليش حاقد عليهم؟ لو فرضنا هذه سلفهم أخطأ فهذا ما أخطأ الرجل ليش حامل عليه بهذا يؤاخذ؟ هذا في شوية عقل يعني. نعم. والنصيحة لهم ابتغاء مرضات الله بصبر وحلم ولب وتواضع في غير مذلة. والنصيحة للمسلمين ابتغاء مرضات الله بصبر طول بالك عليه وحلم ولب فهم وتواضع في غير مذلة. نعم نعم. فهم خلفاء الأنبياء قوم اصطفاهم الله لنفسه واستخلصهم بعلمه لنفسه. نعم. وهم 40 صديقا منهم 30 رجلا على مثل يقين إبراهيم خليل الرحمن يدفع الله بهم المكاره عن أهل الأرض والبلايا عن الناس وبهم يمطرون ويرزقون لا يموت الرجل منهم حتى يكون الله قد أنشأ من يخلفه. ارجع بقى له معناته الله بيرحمنا إن شاء الله أي يخلفه معناته إن شاء الله الله بيرحم إن شاء الله لذلك إن شاء الله يعني تفاعل وعين خير مثل ما بيقولوا إن شاء الله الله كريم إن شاء الله نرجو الله بس نسألوا العجل يا رب. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ولولا نفع الله العدو بجنود المسلمين لغلب المشركون فقتلوا المؤمنين وخربوا البلاد والمساجد. نعم. قال سفيان الثوري ولولا نفع الله الناس بعض من بعض لهدمت صوامع وبيع ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصر أن الله من ينصر يعني يدفعون دون الله ولا ينصر أن الله ينصره إن الله لقوي عزيز يعني شو يعني إن الله لقوي عزيز يعني بينصرك يعني سبحان ما في أحلى من القرآن إيه والله إن الله ليش الله إن الله لقوي ما القوي أن قوي عزيز سبحانه وتعالى. نعم. وقال سفيان الثوري هم الشهود الذين تستخرج بهم الحقوق. نعم. وحكى مكي أن أكثر المفسرين على أن المعنى لولا أن الله يدفع بمن يصلي عمن لا يصلي ومن يتقي عمن لا يتقي لأهلك الناس بذنوبهم. نعم. وكذا ذكر النحاس والثعلبي أيضا يصير لأهلك الناس ذنوبهم. نعم يمشي لها. نعم لذلك يعني نعم تبرر سيدي فاعل فكان الله عز وجل ما صح لهلك الله الناس بتنوبهم. بدك تغير بدك تقراها مثل ما هي نعم. لذلك ما بصير بصير بس ما بدك تغير شيء غير بدون ما تبدل يعني بدلها بس ما تجيب قطعة تانية أو غيرها مثل ما هي بصفهم منيح لا تقيم قطعة ولا تجيب قطعة من برا لأنه إذا عندك زكاة اشتغل أما يمحرفوا قطعة لا يمكن مصاري. طيب لا أهديك الناس بذنوبهم وكذا ذكر النحاس. نعم. قال الثعلبي وقال سائر المفسرين ولولا دفاع الله بالمؤمنين الأبرار عن الفجار والكفار لفسدت الأرض أي هلك. نعم. وذكر حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يدفع العذاب بمن يصلي من أمتي عمن لا يصلي فبمن يزكي عمن لا يزكي وبمن يصوم عمن لا يصوم وبمن يحج عمن لا يحج وبمن يجاهد عمن لا يجاهد. نعم. ولو اجتمعوا على ترك هذه الأشياء ما أنظرهم الله طرفة عين. شايف سبحان الله الأدمة الكبارية ما كان عندهم علم وحتى لا ما عندهم يعني ربما ما يصلوا بس في عندهم إيمان كان يعني في عنده إيمان كان بس في عنده صدق بيجي مثلا بيشوف طالب علم عم يصلي أو شيء بيركض به سيده سيدنا أنت وكذا كان وهو طيب أنت دعينا دعينا دعينا هيك تلاقي بشوف بيعرف هالمعنى انه الله عم يدفع فيهم هدول هيك بتلاقي يحبوا بتلاقيهم ما عم يصلي هو بس بعدين بتلاقي عاقبة امره ان شاء الله بيصير هيك كانوا يعني بشوف يعني بتلاقي نسأل الله العافية بتلاقيهم تلبس بالمعصية والله حكى لي رجل جاري بالبيت يعني انا حامل شوية لبن وجايبون على البيت سبحان الله هو عنده محل صدفة لما وصلت لباب محله در الظهر صدفة هيك اجت سيارة او شيء يعني بعدت هيك بعدتها وصار ظهري بالمحل ورجل مسرف على نفسه يعني الله يرحمه يرحمنا تاني يوم مر من جنبه وإجا حكاني قال لي أنا بعرف مبارح أنك درت لي ظهره قلت لا ويحك وأفضى ولا أدر ضالي ولا شيء أنا ما قصرت لذلك قال لي لا أنا بستاهل صار يبكي قال لي أنا بستاهل هو بستاهل قال لي هو أنك تدير ظهره يعني ما أتبع علي بس قال لي بعرف أنه هو هي قال لي بس أنا كل ما بمرق من جنب جامع الحسن قال لي اطلع عليكم اطلع على جامع الحسن بقول له يا ربي انا حرام كون مع حد قال له يا ربي كل ما قال لي انا كل ما بمر من جنب جامع الحسن بقول له يا ربي انا حرام كون مع حد سبحان الله العظيم ما مر فتره شي سنه زمان تقريبا الا شو صار له قلب سبحان الله وصار مع جماعة الجامع وشو من أحلى ما يكون لا مو عند الجامع الحسن هذه كبارية دائما معه سبحان الله ما مر سنة إلا توفاه الله وشاب مو كبير لا إله إلا الله لا إله إلا الله لذلك لا يحقر هذا الإنسان ما كانوا يعني يقدروا عن أهل الدين لو ما كان يعرفوا هالمعنى أن الله عم يدفع الولى بهؤلاء نعم سيدي الله يرحمه الشيخ حسين يحبوه محبة ويمكن سكرجي خمرجي ويمكن فاتوا على الحضرة سكرجية بجامع الصلاح هاي حقال لك وين بالشاغور كان الله يرحمه يعمل درس دوار كل أحد يقرأ صحيح مسلم ويجتمع فيه كتير خلق كتير يعني كان مرة دور واحد بيت عند جامع الصلاح بالشافعي قاموا بعدين يعملوا حضرة بعد يظهر الناس يعني حبوا السكرجية فاتوا يمكن السكران فاتوا قالوا والله شو بدي بالحضرك والله سكران اجت صلاح يعني أشوف يعني بعيد بيعرف حاله بعيد لكن بيقدر هدول الله يرحمه يعني حشاشة كذا كله تلاقي لما بس يشوفه رحمة الله عليه مر يايت السكر إما وقفه خلاص كأنه والله مرة شيء ضابط كبير دام عساكر صار يا سيدي رحمة الله عليه. ما يعني كان في في يعني في في مبدأ في إيمان كمان الله يرحمه. ما يعني يقدروا هذا الشيء. نعم سيدي يلا. ثم مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لفسدت الأرض. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله ملكا ينادي كل يوم لولا عباد ركع وأطفال رضع وبهائم ركع لصب عليكم العذاب صبا. قرنه أبو بكر الخطيب بمعناه من حديث الفضيل بن عياض. قال حدثنا منصور عن إبراهيم منصور قال حدثنا منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يطلق عبد الله يعني سيدنا بن مسعود يعني. أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا فيكم رجال خشع وبهائم رتع وصبيان رضع لصب العذاب على المؤمنين صبا. نعم أخذ بعضهم هذا المعنى فقال لولا عباد لله ركع وصية من اليتامى رضع ومهملات في الفلاة رتع صب عليكم العذاب الأوجع. نسأل الله. وروى جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يصلح بصلاح الرجل ولده ولد ولده وأهل دويرته ودويرات من حوله بصلاح الرجل يعني لا يصلح بصلاح الرجل ولده أي بصلاح الرجل. شو دليل هذا الكلام؟ هذا قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين هذه الصفات في الرحمن حبلناك يا الله يرحمه في إله هيك رسالة عنوان عباد الرحمن. آخر شيء والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. يعني هذا مسيك يستو ما إلا الله أجر على لسان يقولون هب لنا ربنا هب لنا يعني هالمقدمة بجيبها النتيجة. أما بيقولها ربنا هب لنا ورايح ومغرب ومشرق أي بعيد يعني هب لنا من أزواجنا وذرياتنا. نعم سيدي. ولا يزالون في حفظ الله ما دام فيه. نعم. وقال قتادة يبتلي فعلا ولا يزالون الناس في حفظ الله دام فيه. والله سبحان الله يا أنا شفته الله يرحم الشيخ حسام لما مات كان أمور كلها يعني كان مخوفة تقول كان جدار استنادي هو هيك عملت نسأل الله شيخ حسن بال 79 يعني ايه نزلي الله يرحم الشيخ ملا كان في وقت راح كمان شغلات هو كأنه يجي دار استنادي راح كمان الله يرحمه يعني الشيخ صادق كمان في أمور يمكن حسب الظاهر رحمه الله لو كان يمكن ما يمكن أوصلنا له صاحب رأي يعني ورجال يعني موسع عليهم يعني أنا الله يرحمه رثيته هيك يعني أبدأ لي حكيت كلام بتعزيته رحمة الله يعني قلت له أنا الحياة مع الحمد ما بعمالي مداحة بحكي الحق إن شاء الله. الشيخ صادق يعني من شيوخي الشيخ صادق الله يرحمه رحمة الله عليه إيه لكن الكون يعني عالم الرجل عالم لكن في مثله في أعلم منه وفي أعلم منه قالك والله عالم هو العالم لا لا تلو المو نعم المو في عالم لكن عقله أكبر من علمه تلو عقله أدهى الجامعة كان دائما الأحسن عقله كبير يعني بخوف يعني رحمة الله يعني. فالشاهد يعني الله يرضى عن سيدنا الإمام أحمد بن حنبل قال له لإسحاق بن راهويه قال له هيا بنا نجلس عند هذا الفتى القرشي مع سيدنا الإمام الشافعي الله يرضى عنه، يعني أدولاده يعني وعد تقريبا، قال له أنا أجلس في هذا محل هذا الفتى. وإسحاق بن رويا صاحب مذهب يعد يعني، قال له أنا أجلس، قال له هذا رجل يعني هذا فتى مثل علمه نجد بس مثل عقله لا نجد يعني. فالشاهد لما راح كمان سبحان الله بلغ، لا تقول كان سد هيك جدار السنادي، راح كمان نزل بلغ يا لطيف. فبهما قال ولا يزعمون يعني الناس بحفظ الله ما دام فيه. بقى الله يكثر المناح، الله يكرمنا ويجعلنا ويجعلنا يا رب منهم يا رب العالمين. قال قتادة يبتلي الله المؤمن بالكافر ويعافي الكافر بالمؤمن. وقال ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يدفع بالمؤمن الصالح عن 100 من أهل بيته وجيرانه البلاء. كان بيحكوا كلام عن سيدنا